تمنعهم من نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم

ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناه ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا

وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو إن

ثم محلها لهدمت أمليت لها

وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ أولئك